قال رحمه الله قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد وخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يترك هؤلاء ويخلي هؤلاء على ما هم عليه من الانشغال بالدنيا والمآكل والآمال. هذا حال من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وحال من ليس له هم إلا هم الأنعام والعياذ بالله الأكل والشرب، وهكذا حال الغافل الذي ليست له إلا الأماني الباطلة الخداعة. فتركهم يا محمد واقبل على دعوتك واقبل على شأنك، وهؤلاء سوف يعلمون. فهذا وعيد لهم، سوف يعلمون ما هم عليه من الباطل وما هم عليه من الخناء وما هم عليه من المعاصي، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. فاتركهم يا محمد، ولهم يوم ولهم أجل، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. اتركهم ودعهم يا محمد واقبل على دعوتك وعلى شأنك وعلى ما أنت عليه، والله سبحانه وتعالى يتولى الأمور. فهؤلاء أناس ألهاهم الأمل وأقبلوا على زهرة الحياة الدنيا والعياذ بالله، فهم حالهم كحال الأنعام التي لا اهتمام لها إلا بهذا الشأن ولا شغل لها بغيره. فهؤلاء سوف يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبهم. وكم من أناس أضاعتهم الأمال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد جاء في صحيح البخاري لا يزال كما تقدم معنا في كتاب المبارك الزهد، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، كبير السن وهرم ولا زال عنده طموح وعنده أمال وعلى فراش الموت ربما وسرير الموت، ولا زال يفكر في الدنيا ويا أبنائي عليكم بكذا يا أبنائي كذا، وهو أيضا كذلك مشغول مشغوف بهذه الدنيا الخداعة البراقة، مسكين مخدوع بها والله أنه خدع بها. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وهؤلاء الكفار كذلك، وهذا فيه تنبيه للمؤمنين وأنهم لا يكونوا كهؤلاء الذين أغفل الله قلوبهم. فهذا تنبيه على وتنبيه تحذير من هذا الصنيع الذي هو عليه الكافرون من إثارة التلذذ والتنعم وما يؤدي والعياذ بالله إلى طول الأمل. فما ينبغي للشخص أن يؤثر التلذذ والتنعم في هذه الحياة الدنيا على الآخرة، وهكذا أيضا أنه يشغل بهذه أو يشغل بطول الأمال وأنه سيحصل في المستقبل كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وضاع عمره في سيكون كذا وسافعل كذا، وما يفكر في الآخرة أنه سيطلب العلم ويحفظ القرآن ويصلي بالناس ويكون إماما للناس ومفيدا وخطيبا ومؤلفا. هذه أمال جميلة ومأجور عليها إذا احتسبها لله سبحانه وتعالى. أما هذه أمال الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. معنى لا تشغل نفسك بهم يا محمد، هؤلاء ليسوا أهلا أن يشغل الشخص أو أن يشغل الشخص نفسه بهم ولا أن يشغل بهم، أنت مشغول بشيء أعظم من هؤلاء. هؤلاء أصحاب عناد ولهم حول دعوتك ولا يستفيدون من دعوتك ولا ينتهون عما هم عليه أو عما هم فيه من الباطل. فإذا لماذا يشغل الداعي نفسه بهؤلاء المنحرفين الذين ليس لهم إلا الدنيا وإلا إلى آخر ذلك؟ ليش تشغل نفسك بهم؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تبالي بهم، من هو ولا، حتى تشغل نفسك بهم وتهلك نفسك من أجلهم يا محمد. وهكذا الداعي إلى الله تسلي له فيها أنه لا يشغل نفسه بالمعرضين، يدعوهم ويقيم حجة الله عليهم، فمن استجاب نفع نفسه ومن أعرض ضرها، نسأل الله السلامة. بعض الناس تجده كئيبا حزينا ويهلك نفسه، لماذا لا يسمع كلامه؟ سمعوا أو لم يسمعوا، أنت مأجور على جميع الأحوال إن أخلصت في دعوتك، سواء سمع هؤلاء أو لم يسمعوا، أنت عليك البيان والبلاغ وعلى الله الحساب. فهذا تنبيه لنا جميعا، تنبيه لنبينا والتنبيه له تنبيه للأمة، وهو أبعد ما يكون عن هؤلاء. حريص عليه الصلاة والسلام على إيمان الناس لغاية الحرص عليهم، لكن من لم يستفد من دعوته أهلك نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذه الحقيقة. الذي يعمل صالحا لنفسه العمل الصالح، ومن يسيء في العمل الصالح فعلى نفسه، على نفسها كما يقال تجني براقش، فيعود عليك الضرر ويعود لك أيضا النفع في الاستقامة. والشاهد من هذا أن الشخص لا تذهب نفسه حسرات على هؤلاء المعرضين، استجابوا أو لم يستجيبوا لا نبالي، أهم شيء نبين دين الله. من استجاب نفع نفسه، فبعضهم يبقى في قريته حزينا كئيبا، واحدة ثلاثة أربعة، أنت الأمة، أنت الأمة، ولا تجلس معهم في صدام. أنت عليك أن تبلغ كما يقول بعض العلماء، تكلم وألغي الكلمة في المسجد ولا تدري من استجاب، خرج مشي بعد الكلمة مشي. فلعل الله سبحانه وتعالى يهيئ من يستجيب لهذه الكلمة وينتفع وينفع. أنت ما تبالي سواء كان أجابوك في الحال أو لم يجيبوك، وعني لا تبالي أي لا تهلك نفسك من أجلهم، وإلا هذا من شأنك دعوة الناس للخير. قال رحمه الله: قوله تعالى ذرهم يا محمد، يعني الذين كفروا يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتها ويلهيهم يشغلهم الأمل، ويلهيهم يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة، فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وهذا تهديد وعيد، وهذا تهديد ووعيد، هذا مختصر مفيد. درهم يا محمد يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتها ويلهيهم ويشغلهم هذا الأمان، ويوم القيامة الموعد، فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال أمرهم ووبال صنيعهم. فعندما نسأله سؤالا نحويا، عندما نسأله سؤالا نحويا، قوله ذرهم هل يأتي منه ماضي ذرهم؟ هذا الأمر هل له ماض؟ ذرهم يتركهم ودعهم، هل له ماض؟ أما المضارع فله مضارع، وقد جاء الكتاب بذلك، فالمضارع له مضارع ولا إشكال في المضارع، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لكن ذرهم هذا هل له ماض؟ أي يجي الماضي منه عند من؟ تفضل. لا يأتي الماضي منه إلا قليلا، وإنما له مضارع وله أمر، ذرهم يذرهم. وأما الماضي فليس له ماضي إلا في النادر، فاستعمال الماضي منه قليلا، استغناء بتركه، فاستغنوا بتركه عن ودعا، هذا هو. فالماضي غير موجود إلا النادر، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروا الحبشة ما وذروكم، أو ما وذرتكم، ذروا الحبشة ما وذرتكم، هذا نادر، الحديث حسن. والأكثر أنه لا يأتي إلا ماضي إلا مضارع وأمر فقط، والمصدر أو المضارع والأمر فقط. فعلى هذا ذر بمعنى ترك، ليس له ماضي إلا في النادر وله مضارع. ومن النادر ما جاء في حديث رسول الله: ذروا الحبشة ما وذرتكم، أي اتركوا الحبشة ما تركتكم، لا تقاتلوهم ابتداء، فإذا تركوهم سلمتم وسلموا، أو سلمتم أنتم، وهذا خير لكم، فلعلهم عندهم بأس وشدة ولا داعي لتمني لقائهم، والله أعلم. وفي بعضها دار الترك ما تركوكم، والأتراك أشداء. قال رحمه الله: قال بعض أهل العلم ذرهم تهديد، وقول فسوف يعلمون تهديد آخر. فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ لا إله إلا الله، ذرهم تهديد فسوف يعلمون تهديد، فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ بل بين تهديدات. في كتاب الله سبحانه وتعالى في أي عيش هنا لهؤلاء. هددهم على الربا، وهددهم على الشرك بالله، وهددهم على صنوف المعاصي والتمرد عليه، فمتى يهنى لهم العيش؟ لكنها غفلة، غفلة في القلوب. هذا إن شاء الله يكفي الذي قد قرأناه إن شاء الله فيه كفاية. فعندما نسأله ما معنى ذرهم، بمعنى اتركهم ودعهم. أحسنت، هذه الصيغة ماذا تفيد؟ فسوف يعلمون، تهديد. أحسنت، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم، سوف يعلمون، لا تشغل نفسك بهم. فما هي الفائدة التي أخذناها اللغوية في ذرهم؟ خلاد أنه منه الأمر والمضارع، وأما الماضي فقليل نادر جدا. أحسنت. قال هل يجوز أن تتكلم مع خطيبتك وهي تكلم خطيبها؟ هذا باب فتنة ينبغي تركه، هذا باب شر ينبغي إغلاقه. فلا يجوز لها أن يكلم خطيبته لغير ما داعي، فلها محارم إن كان هناك لك مطالب، فلها محارم يكون عن طريقهم المطالب. أما الاتصال بها مباشرة فهذا باب فتنة يجب سده، لأنك لست زوجا لها، وإنما مجرد خطبة فقط ولم يحصل العقد. وأما إذا عقدت عليها فلا بأس، فهي زوجة، ولو خلوت بها فهي زوجة، وإن لم يتم العرس بعد أخروه لكنها زوجة. وينبغي أن لا يفعل هذه الخلوة، ربما يحصل من ورائها ما ورائها، لأنه إذا حصل شيء ربما تحمل قبل العرس فيظهر الحمل بعد ذلك مباشرة بعد العرس، فتزن المرأة، تزن المرأة ويقال ها من أين جاء هذا الحمل؟ ما دخلنا إلا أمس، من أين جاء الحمل هذا؟ إذن في شيء هذا زانية، فيحصل ما يحصل من الضرر عليها. فالأحسن تترك هذا لهذه المصلحة. ورسول الله عقد على عائشة وقدم العقد وأخر الدخول بعد 9 سنوات، بعد أن بلغت هذا السن أخر الدخول عليه الصلاة والسلام، لأن لا تتحمل ربما ذلك ولبعض الأمور والله أعلم. فالأحسن ترك الجماع إذا حصل العقد، وإن كانت زوجة وحلال لك، لكن لأجل لا تزن هذه المرأة فيظهر حملها بعد دخولك بعد العرس مثلا، ويحصل الكلام والبلبلة فيها. قال أن يجوز تسمية من فعل فاحشة اللواط من اللواطي، وهل هناك مانع من ذلك؟ تقدم معنا خلاف أهل العلم، فمنهم من منع هذا ومنهم من أجاز، والذي يظهر أنه ما فيه مانع. فإن النسبة إلى جزئين مركبين، عمل قوم لوط فيقال لوطي، وهذا سائغ أن تنسب أو أن تحصل النسبة لشيئين مركبين، أو أن تكون النسبة من شيئين مركبين، فهذه النسبة ليست من لوط لوطي لا، وإنما من شيئين مركبين، وهي عمل قوم لوط، فقيل اختصارا لوطي لا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، ولا تصلح هذه النسبة. وذكروا له نظائر أن النسبة قد تكون لشيئين أو قد تكون لشيئين مركبين، ذكروا النظائر بس ما استحضروا الآن، ولا ذكروا له نظائر. فعلى هذا لا مانع إذا قيل لوطي نسبة إلى عمل قوم لوط فقيل لوطي لا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصلح. قال كيف الجواب على من قال من أهل العلم ليس كل من جلس العلم استفاد، مع أن هناك أدلة كثيرة من كتاب السنة ورغب في الجلوس العلم؟ نعم، ليس كل من جلس لأهل العلم استفاد، فالمنافقون يجلسون لأهل العلم، فقد جلس عبد الله بن أبي وجلس من جلس من أضرابه، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من النفاق، وسمعوا منه الإقبال على الطاعة والعبادة، ومستفادوا واستفادوا. ما كل من جلس لأهل العلم يستفيد، هذا شيء من الله، رزق، رزق من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الحيثية الأخرى أنه ما كل من جلس أهل العلم يكون عالما المقصود، هذا أيضا مقبول، ما كل من جلس لأهل العلم يكون طالب علم متمكن وعالما نافعا، قد يكون وقد لا يكون، كم الذين كانوا يجلسون المحدثين فما يخرج منهم العلماء إلا نحو كذا، كما قال بعض السلف أتظن أن هؤلاء نحو 70,000 يحضر، ونحو 20,000 يحضر، أتظن أن هؤلاء يعني سيكون كلهم محدثين، يكونون كلهم أو كلهم محدثين؟ قال لا، وفعلا ما كلهم يخرج محدثا ولا كلهم يخرج عالما. فهذا معناه ليس كل من جلس للعلم استفاد، لكن يستفيد بركة ما تعلمون من المجالس ومن ذكر الله له، ومن أيضا حفو الملائكة له والسكينة وغير ذلك من الأمور، فهو في فائدة. ويستفيد أيضا شيئا من الطاعة والعبادات، يستفيد ولا شك في العقيدة وغير ذلك. لكن المقصود والله أعلم النفي ينصب على كونه عالما أو طالب علم متمكنا، أو على الفائدة من أصلها والاستقامة. فإن المنافقين قد جلسوا وما استفادوا، جلسوا وما استفادوا، فما كل من يجلس لأهل العلم يستفيد. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.